لهما الثلثان، وزوج له الربع، وأم وأب لكل واحد منهما السدس. المسألة أصلها من 12 سهما. أليس البنات لهما ثمانية؟ الثلثان ثمانية من 12. الزوج له ثلاثة، الربع هذه 11. الأم لها السدس 2، هذه 13. الأب له السدس عائلا 2 من 15. دخل عليه النقص، أخذ السدس عائلا، هذا الأب. الأم لها حالات، تارة تأخذ النصف، تارة تأخذ الثلث كاملا، وذكروا أنها لا تأخذه عائلة، ليس معها، لا يوجد معها من يحجزها عن الثلث وتعول فيها المسألة، ولكن تأخذ الثلث كاملا، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذ السدس عائلا، فلها ثلاث حالات. قد ذكرنا أنها إذا كانت المسألة عالت إلى 10 ما حصل لها إلا واحد من 10. معها أختان أخذ الثلثين، وأختان لأم أخذ الثلث، وزوج أخذ النصف، وهي أخذت السدس، فلها سهم واحد من 10. تارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تأخذ الثلث كاملا. هذه الأم. البنت تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة ترث المال بالتعصيب كاملا، وتارة ترث ما بقي من الفروض كاملا، وتارة تشارك فيما بقي، وتارة تشارك في المال كله. عندنا مثلا بنت مثلا وأبوان وزوج، الأبوان لهما السدسان، والزوج له الربع، والبنت لها النصف. فإذا نظرنا وإلى فيها نقص، فنقول البنت لها النصف 6، 6 من 12. الأبوان لهما السدسان، 4 من 12، هذه 10. الزوجة في الربع، الربع 3، فتعود إلى 13. هذا نقص على البنت، تأخذ النصف كاملا، أو تأخذه عائلا، أو تشارك في الثلثين كاملا، أو تشارك في الثلثين عائلا، أو تشارك في المال كله تعصيبا، أو تشارك فيما بقي من بعد أهل الفروض تعصيبا، فلها هذه الحالات. كذلك بنت الابن حالاتها كثيرة، تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في النصف الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تشارك به كاملا السدس،

وتتعلق بالآداب والأخلاق وتتعلق بالأحكام وتتعلق بالمعاملات وبالعبادات الذي يبقي ذهنه لها يستفيد منها ويبقى أثرها معه بقية حياته. وهذا إذا كان قصده الاستفادة وزيادة المعلومات ويبقى أثرها إذا استمر على العمل بها فإنه يتذكرها. كلما عمل بمسألة تذكر أني أول ما استفدتها في الدورة الفلانية، وإن كانت عقدية يكررها وتتجدد في ذاكرته فيكون بذلك قد جدد هذه العقيدة في قلبه وتمكنت منه وظهر أثر العقيدة السليمة عليه. فهكذا تكون فائدة هذه الدروس في هذين الأسبوعين ونحو ذلك. نقول بعد ذلك الذي تحملها واستفادها عليه بعد ذلك أن يعلم غيره، أن يبلغ الذين ما حضروا ولا استفادوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض على التبليغ في حجته بحجة الوداع، قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الشاهد الحاضر الذي حضر وسمع يبلغ الغائبين، فالغائبون أكثر وأكثر، فيعلمهم ويقول عندي من العلم كذا وهو ينقصك، ألاحظ عليك كذا، ألا تحب أن تتعلم كما تعلمنا، تعلم من الكتاب الفلاني، تعلم من الإذاعة الفلانية، تعلم من هذه الكتب ومن هذه الأشرطة حتى يزول عنك ذلك النقص، إن جهلك يعتبر نقصا، ما دمت جاهلا فإنك ناقص، فعليك أن تحرص على أن تكمل هذا النقص الذي اتصفت به وتحثهم بعد ذلك على العمل. تعلموا يا إخواني واعملوا، نحن تعلمنا ونحن نريد أن نعلمكم ونبلغكم مما عرفناه ومما تعلمناه حتى تقوم عليكم الحجة، وحتى نكون لا نكون مسؤولين، حتى لا نكون من كتم العلم الذين يكتمونه متوعدون بعذاب. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا وعيد شديد، فاحرصوا على تذكر هذه المعلومات ثم احرصوا على تطبيقها والعمل بها، ثم احرصوا على بيانها لغيركم وتبليغها حتى تكونون ممن نفع نفسه ونفع غيره. ونسأل الله أن أقول اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. نعوذ بالله من هذه الأربع، ونعوذ بالله من أن يكون علمنا حجة علينا وبالا علينا. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم